خير أم من أسد تبنيانه

إلا موعدة وجاء بالقرآن من عند الله لا تعتريه نوائب الحدثان. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. عذرا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي، فإن جمالكم لن يوصف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار لجمعها كانت مدادا لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيك أن البدر يختف نوره ونور وجه محمد لا يختفى. جاء الآن دور الحديث العجب الذي حينما تستمع له القلوب والعقول والأذهان وجب عليها أن تنصت. إذا تكلم منطق الحق فما على كل الأصوات إلا أن تصمت صمت أهل القلوب. جاء الآن دور فضيلة السيد صاحب الفضيلة الشيخ محمد بدر، فليتفضل مشكورا.